العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا تقدم ذكر شيء من الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين ربهم في جنات النعيم. أخذنا ولا ما أخذنا؟ أخذنا. وهذا محل إجماع، محل إجماع بين أهل السنة قاطبة. لكن هناك من أنكر رؤية الله في الجنة من أهل البدع كالمعتزلة وطائفة من الخوارج والإباضية وغيرهم، أنكروا رؤية الله في الجنة وقالوا إن الله لا يرى في الجنة، وقد دل على ذلك القرآن، واستدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، واستدلوا أيضا بقوله تعالى حينما قال موسى لربه أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، الشاهد لن تراني. قالوا إذا كان الكليم الذي كلمه الله موسى الذي كلمه الله تكليما لن يرى ربه، وهذه أداة نفي قطعي دل ذلك على أنه لا يرى، ولم يلتفتوا إلى تلك الأدلة. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني تنتظر. تفسير يضحك منه الصبيان. طيب، فما هو الرد عليهم؟ نرد عليهم بأن هذا خلاف القرآن وخلاف السنة وخلاف ما أجمع عليه المسلمون. لكن لا بد أن نجيب عن الآيتين. أما الآية الأولى فإن الله نفى الإدراك ولم ينفي النظر، لأنه قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، لأن الإدراك أخص من الرؤية. فأنت ترى الشمس لكنك لا تدركها. أنت الآن ترى الشمس ولا ما ترى؟ ارفع رأسك ترى الشمس، لكن هل تستطيع أن تدركها في حجمها والتهابها؟ ما تستطيع. والقاعدة العقلية في هذا الباب أن نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. فمثلا لو قال شخص لم أشبع نفى الشبع، هل يعني أنه لم يأكل ولا أكل؟ أكل لكنه لم يشبع. فهذا هو المثال لهذه القاعدة العقلية، أن نفي الأخص، ما هو الأخص في هذا الباب؟ الإدراك. فنفي الإدراك لا يلزم عليه نفي الرؤية، وأن تحتاج إلى أن تناظرهم بأدلة عقلية يا عبد النور، تحتاج لهذا في المناظرات معهم، تحتاج إلى أدلة عقلية. أما استدلالهم بقوله تعالى قال لن تراني، فليس فيه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا من اللغة. أما لن وأنها أداة نفي قطعي مؤبد، فهذا بخلاف ما اتفق عليه أهل اللغة، صح ولا مو صح؟ صحيح. لن لا تفيد النفي القطعي المؤبد لغة. ما هو الدليل؟ قول ابن مالك في الألفية إيش قال؟ ومن رأى النفي بلن مؤبدي فقوله اردد وما سواه فاعضدي. ومن رأى النفي بلن مؤبدي فقوله اردد وما سواه فاعضدي. والإمام ابن مالك الأندلسي صاحب الألفية أظن مرجع في هذه المسائل. والقرآن أيضا يبين ذلك. فمثلا في شأن اليهود قال الله تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، إيش هو؟ الموت. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا، ليتمنوه حذفت النون لأنه من الأفعال الخمسة فهو منصوب بحذف نونه، بخلاف ما في سورة الجمعة. هذه في سورة البقرة، في سورة الجمعة ولا يتمنونه، قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ومع ذلك سيتمنون الموت. قال تعالى في سورة الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فهذا مما يستدل به على ماذا؟ على ضعف ضعف فهمهم في الواقع. إذن قوله تعالى لن تراني، يعني فين؟ في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، في الدنيا. أما في الآخرة فإن أهل الإيمان كما تقدم يرون ربهم تبارك وتعالى. هذا عن مسألة رؤية الله جل وعلا في الجنة. بل إن بعض أهل العلم من استدل بقوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، قالوا يلزم على الملاقات الرؤية، الرؤية تحيتهم يوم يلقونه. إذن لابد أن نعتقد ذلك، وقد حكم كثير من أهل السنة بل أكثرهم كما ذكر الإمام اللالكائي بكفر من أنكر رؤية الله في الجنة. فنحن أهل السنة نؤمن برؤية الله تعالى في جنة النعيم، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم. طيب، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم، قال وهي التي أهبط منها آدم وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. وهي الضمير يعود على الجنة التي خلقها الله في السماوات، لأن الجنة في السماوات، في جنة عالية قطوفها دانية. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هذه من مسائل الفروع في العقيدة. هل الجنة التي أدخلها آدم وأهبط منها، هل هي هذه الجنة جنة الخلد، أم هي جنة في أعلى الأرض، أم نتوقف بكل قول قال طائفة من أهل العلم. والجمهور على القول الأول. ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، معروف الكتاب أظن، قالوا أنه جابوه في المعرض، ممتاز الكتاب، الإنسان إذا قرأه سبحان الله، اللهم لا تحرمنا الجنة. ذكر رحمة الله عليه، لم يذكر في كتاب حاد الأرواح، ما رجح، ولكنه رجح في الميمية، رجح في ميميته القول الأول أن الجنة هي التي أعدها الله للمتقين، هذه هي التي أدخلها آدم وهذه هي التي أخرج منها، فهمت؟ فهذا القول الميمية، أي نعم بقصيدته، هذا القول هو الراجح وهو قول الجمهور. انتبه، هو القول الراجح، هو القول الراجح. ويا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة، الجنة، وأل العهد الذهني، العهد الذهني، وكل منها حيث شئتما، قيل اهبطا منها جميعا. فهذا القول هو الصواب، أنها الجنة التي أعدها الله لعباده الأبرار، وهذا الذي مشى عليه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. ولذلك قال وهي التي أهبط منها آدم نبيه عليه السلام وخليفته. طيب، نبيه فيها إثبات النبوة لآدم، صحيح؟ أما خليفته فهذه تحتاج إلى تعليق بل توضيح في الواقع. يقال آدم خليفة الله في الأرض، ويستدل لذلك بقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهل المعنى الخليفة أنه يخلف الله، أم أنه يخلف بنوه بعضهم بعضا؟ الثاني وليس الأول، لأن الله عز وجل هو خير الوارثين، فهو الأول ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يخلفه أحد، خلي بالك. هذا قول لبعض أهل العلم، وبعضهم قال بالثاني واستدلوا عليه، يعني استدلوا بما أنه خليفة الله في الأرض بالحديث، حديث دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة والخليفة في الأهل. طيب، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه. إلى أي أرض؟ إلى الأرض التي نحن على سطحها، بما سبق في سابق علمه، يعني أن الله تعالى سبق وقدر في سابق علمه في تقديره الأزلي أن آدم سيدخل الجنة وأنه سيخرج منها. تعرفون القصة التي حصلت أو الحوار بينه وبين موسى الثابت في الصحيحين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقي موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجتنا بخطيئتك من الجنة وأهبطنا إلى الأرض. فقال آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، يعني حاجه وغلبه في الحجة. وهذا أجبنا عليه في بحث القضاء والقدر بما سبق في سابق علمه. قال: وخلق النار، هذا بحث آخر، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. سبحان الله. ابن أبي زيد معروف بالبلاغة في التصنيف. الجملة هذه تعرف كم من بحث فيها؟ البحث الأول إثبات النار، البحث الثاني إثبات أنها معدة ومهيئة، البحث الثالث إثبات خلود الكفار فيها، البحث الثالث خلود الملحدين في آياته وكتبه ورسله، البحث الرابع، البحث الخامس بيان معنى الإلحاد في الآيات والكتب والرسل، البحث السادس إثبات أن أهل الإلحاد والكفر لا يرون الله وأنهم محجوبون عن رؤيته. كم من بحث؟ 6 بحوث في جملة واحدة. لكن هذه متى؟ لا أدري. إن شاء الله. لا تأخر إن شاء الله. نأخذ شوية شرح. لا. 5 دقائق. نأخذ 10 دقائق شرح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب، قوله: وخلق النار فأعدها دار خلود، أو البحث خلق النار، فالنار مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، دل على ذلك القرآن صح والسنة: واتقوا النار التي أعدت للكافرين إن الله لعن الكافرين وأعد لهم، يعني هيا وأعد لهم سعيرا، وأعد لهم سعيرا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. كل هذه الآيات تدل على أنها معدة مخلوقة مهيئة. فالصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله النار قال الله لجبريل: اذهب فانظر إليها. فلما ذهب جبريل عاد إلى الله، قال: كيف وجدتها وهو أعلم؟ قال: يا رب، لا يسمع بها أحد فيدخلها، أعوذ بالله من هول ما أعد فيها. فأمر الله فحفت بالشهوات، قال: اذهب إليها فانظر. فوجدها قد حفت بالشهوات، فقال جبريل: لقد ظننت أن لا يبقى أحد إلا دخلها، اللهم عافنا. إذن هذا مما يستدل على أن النار مخلوقة مهيئة، فالنار والجنة موجودتان مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. ومما يستدل من السنة أيضا على وجودها حديث البراء، حينما لا يجيب الكافر أو الفاجر عن سؤال الملكين في القبر، ينادي مناد من السماء ويقال أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على وجودها، يدل على وجودها. ومما يدل على وجودها أيضا حينما ذكر الله عز وجل آل فرعون قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه أدلة صريحة. إذن كذلك حديث صلاة الكسوف وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أريت النار أو اطلعت على النار فإذا فيها امرأة من بني إسرائيل دخلت في هرة حبستها لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض. هذه حبست هرة، فكيف بالذي حاصر أهل غزة ومنع عنهم الطعام والشراب والدواء والغذاء؟ كيف؟ اللهم عافنا. ورأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة يعني أمعاءه، وهو الذي بدل دين العرب حينما أتى بالأصنام والأوثان من الشام، والحديث في الصحيحين. ورأى فيها صاحب المحجن يجر محجنه، محجن هذه عصا معقوفة كالمخطاف يعني يسرق الحجيج، يأخذ العصا ويكركرها، فإذا تعلق شيء تتعلق الأشياء بمحجنه، فإذا تفطن له قال: هذا تعلق بمحجني، وإذا لم يتفطن له أخذه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. طيب، إذن هي مخلوقة وهما لا تفنيان ولا تبيدان، لهما ابتداء بلا شك لكن ليس لهما انتهاء، لا فناء لهما أبدا ولا لأهلهما. لكن أهل البدع أنكروا ذلك، أنكروا أن تكون الجنة مخلوقة والنار كذلك، وأنهما لا يفنيان. والجواب أولا لماذا؟ قالوا: لأنها لو كيف يخلق شيء قبل وقته وأوانه؟ خلق النار قبل أن تقوم الساعة لا وجه له، وكذلك الجنة خلقها قبل دخول أهلها فيها لا وجه له أيضا. فجعلوا إيش؟ العقول حاكمة على الغيب. رأيت؟ طيب، فما هو الجواب؟ الجواب نقول أن القرآن رد عليه والسنة كذلك كما تقدمنا في الأدلة. الجواب الثاني نقول عقلا: إن الله خلق الجنة والنار بعد الدلالة السمعية ليشوق عباده المؤمنين إلى الجنة، كون الإنسان يعمل إلى جنة أهيئت وأعدت يكون شوقه إليها أكثر مما لو كان لأمر لم يوجد بعد. أرأيت لو قال الأستاذ لطلابه: سنقوم بمسابقة على شيء نشوف بعد بماذا نكافئكم به، صحيح؟ لكن لو قال: ها شوف، رأيتم الصندوق هذا؟ هذا فيه شيء، يظل الطلاب يتشوقون، زعمش فيه هذا؟ فيه كتب، فيها ملابس، فيه ألعاب. نعم، فهمتم الآن؟ أما كونهما لا تفنيان فلا إشكال فيه، لأنهم قالوا بفنائهما لأن الله هو الذي ليس لآخريته انتهاء. نقول إنهما لا تفنيان باعتبار أن الله أراد ذلك، لكن لو شاء لأفناهما، لكن عدم أو ثبوت آخرية الله بلا انقضاء باعتبار أن ذلك صفة لازمة له عز وجل. فهمتم الآن؟ هذا عن مسألة خلق النار ودوامهما والجنة كذلك. المعتزلة هم الذين قالوا هذا، بل هناك فريق منهم من الفلاسفة قالوا إن النار ينقلب حال أصحابها فيها إلى نعيم، صير النار عليهم نعيم ولذائذ. صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. واليهود ماذا قالوا؟ قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودة. نعم. قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، دار خلود، لأن الكافر يخلد فيها، يخلد فيها خالدين فيها أبدا، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يموت فيها ولا يحيى. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. وجاء في الحديث، حديث أنس في الصحيح، أن جلد الكافر مسيرة 3 أيام في سمكه، وأن ضرسه مثل أحد، لأن الله يعظم خلق أهل النار أكثر من تعظيم خلق أهل الجنة، من أجل أن يشتد عذابهم فيها، نعوذ بالله. خلي بالك، لا يموت فيها ولا يحيى، بل يتمنون الموت ولا يموتون، يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. قال العلماء لا يجيبهم إلا بعد 1000 عام بحساب الله، يقول إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. نعم. فيقولون نتوجه إلى أرحم الراحمين، إلى الرب عز وجل، وقالوا ربنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فلا يجيبهم إلا بعد آلاف الأعوام، ثم يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يسمعون ذلك فيقولون نصبر، فيتواصى بعضهم أو يوصي بعضهم بعضا بالصبر، قالوا نصبر نشوف، ولكن صبرهم ينفد، فيقولون حينئذ سواء علينا أصبرنا أم جزعنا ما لنا من محيص، ما لنا من مخرج ولا مهر، أعوذ بالله. هذا جزاء من مات على الكفر والإلحاد. أما الإلحاد في الآيات والكتب والرسل وحجب الصلاة. نعم. إذن نتوقف على هذا، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم.